هذيك العجنانه ما كتعجنش باش النساء الا كانوا كيسمعوا، هذيك العجنانه ما كتعجنش راه غير كتضرب الدقيق، لان عندها واحد لوبرار كتلاحظ هي كتشوفها ما كدلكش كتوركش على العجينه. هذا على ان المراه ملي كتكون دلك العجينه كدلكها بشويه وكتبقى تزيد الماء بشويه، راه يعني كتزيد الماء بشويه بشويه حتى تيتساتورا، كي هذاك لاميدون كيشرب الماء مزيان وكيكون اشباع ديالو بالماء. ملي كتخمر الخبز كيعطي واحد الشكل اسفنجي وما كيضيعش الماء بسرعه، ما كيهربش منه الماء بسرعه، بمعنى الخبز ديال الدار كيبقى يومين وثلاث ايام جيد، لان هذاك النشا شبع بالماء، تشبع بالماء، هذاك الدليك والماء بشويه ودليك كيخليه يتشبع بالماء، لان دوك لي بارتيكول داميدو هذوك الحبيبات ديال النشا كيطرطقوا كيشربوا الماء مزيان كيرواو. من هاد الماكينه هذه كتضرب هذاك الاميدو كتخلطوا مع الماء والملحه وكتضربوا ماشي كدلكوا، بمعنى ما كياخذش الماء. شوف مثلا هذيك الخبز الطويل ولا الخبز العادي الاخر ديال الاله اللي كيتباع في السوق، يعني ملي كتشريها مع الصباح الا تعطلتي عليها بساعتين كترطاب كتولي تنيها ديرها في جيبك، والا في العشيه جيتي بغيتي تاكلها كتلقاها ولات حجر، كتلقاها يعني تصلبت. هذا علاش؟ لانك تضيع هذه كنسميو حنا البرود ستايلين. البرود ستايلين هو هذاك الخبز اللي كيقدم، وهذا علي الامريكيين كانوا خدموا عليه كبير كثير، هما الالمانيين هما هذو البرود ستايلين. علاش خص الخبز يبقى في السوبر مارشي لمده اسبوع؟ لانه ما عندهم الخبز كيتباع في الاسواق الممتازه، فاضطروا يضيفوا عليه واحد لي دي غليسيريد مع ليمونو غليسيريد، واحد الاشياء يعني كتستخرج من شحوم الخنزير باش الخبز يبقى رطب. هذاك الشيء علاش الجاليه ديالنا المسلمه اللي كتعيش في الخارج من الاحسن ما يشريوش الخبز من المخبزات، يعني من البولونجري، لان كيزيدوا عليه هذا المكون، وهذا المكون كيتستخرج من شحوم الخنزير، يعني تاع الخبز عندهم حرام اللي كيتباع في السوق.